باب في صلاة الضحى. اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. حاشية: رواه البخاري برقم 81,900 ومسلم برقم 21,700. انتهى. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. حاشية: رواه أحمد في الجزء الثالث الصفحة 21 و26، والترمذي برقم 77,400، وقال حسن غريب، وأبو يعلى برقم 70,200 بعد الألف، وابن الجعد برقم 29 بعد الألفين، وعبد بن حميد برقم 91,800. انتهى. وأقل صلاة الضحى ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قريبا: وركعتي الضحى. حاشية: رواه البخاري برقم 81,900 ومسلم برقم 21,700. انتهى. ولحديث أنس: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. حاشية: رواه أبو داود برقم 87,200 بعد الألف، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 49. انتهى. وأكثرها 8 ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. حاشية: رواه البخاري برقم 57,300 ومسلم برقم 36,300. انتهى. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. حاشية: رواه مسلم برقم 19,700. انتهى. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال، أي وقت قيام الشمس في كبد السماء، والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. حاشية: مسلم برقم 48,700. انتهى. أي حين تحمر رمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر.